يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث أنس في أواخر باب التوبة، وهو ما رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فم ابن ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث وجه الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، فكل من أذنب سواء كان ذنبه بالشرك بالله عز وجل وهو أعظم الذنوب وأشدها وأفظعها، أو كان دون ذلك ثم تاب وأقبل على الله عز وجل، فإن الله تعالى يتوب عليه. وفي حديث أنس عند الترمذي وفي سنده بعض اللين أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقد التمس العلماء رحمهم الله الحكمة في هذه المقدمة التي سبقت هذه الجملة: ويتوب الله على من تاب. ما العلاقة بين قوله عليه الصلاة والسلام ويتوب الله على من تاب وبين قوله في أول الحديث: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أو لا أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب؟ ما العلاقة بين هذه الجملة وبين قوله: ويتوب الله على من تاب؟ قال بعض أهل العلم: فيها إشارة إلى أن التعلق بالدنيا من أعظم الصوارف عن التوبة، وهذا صحيح، فإنك تجد كثيرا من الناس الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا تجدهم في غفلة عن الآخرة، وهذه الغفلة تجعلهم ينسون في غمرة ركضهم وسعيهم وربما معاصيهم، تجدهم يغفلون عن التوبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بضع آيات: فذرهم في غمرتهم حتى حين. ولاحظ دلالة كلمة الغمرة، فإنها تدل على ماذا؟ على تغطية تامة. يقال: غمرت الشيء في الماء، أي غطيته فيه. فذرهم في غمرتهم حتى حين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون في قوله سبحانه وتعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا، بل قبلها بآيتين أو ثلاثة قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يكافئ سارعون الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، والذين كتابوا ينطقوا بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم إيش؟ في غمرة من هذا، غمرت والعياذ بالله، وطمس عليها، وأصبحت غارقة في اللهو، غارقة في الصد عن أو في ذكر الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول: بل قلوبهم، هذه المصيبة، أن ينغمر القلب في هذه الدنيا حتى ينسى ما أمامه من مصير ومعاد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى آخره. فلاحظ أن من أسباب استكبارهم ولهوهم وعبثهم في بيت الله الحرام هذه الغمرة التي أصابت قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أيها الإخوة، إذا رأى الإنسان من نفسه أنه يبطئ عن طرق أبواب التوبة ويتأخر عن الاستغفار، فليعلم أن هذه علامة على تعلقه بالدنيا وعلى غفلته، فليتدارك نفسه، فإنه والله لو أعطي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واديا من ذهب ما شبعت نفسه إلا من رحم الله، فيبتغي واديا. وجاء في حديث أبي موسى ولو أعطي واديا ولو أعطي واديين لابتغى لهما ثالثا ولا يمن فم آدم إلا التراب. والمعنى أنه سيستمر كالعطشان الذي يشرب من البحر، يشرب ولا يروى. وما الذي يقطع آماله؟ الموت. ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب حينما يوسد في قبره. فالغبطة بماذا إذن؟ بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. والمصنف رحمه الله ختم باب التوبة بهذا الحديث، وهو ختام حسن ليبين عظيم رحمة الله عز وجل، سعة رحمة الله عز وجل، إذ كيف يقتل هذا الكافر مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ثم تدور الأيام فيمن الله على هذا القاتل بالتوبة فيسلم، ثم يقاتل في سبيل الله فيستشهد فيتوب الله عز وجل عليه فيدخل الجنة. ولذلك قال: يضحك الله سبحانه وتعالى. وضحك الله عز وجل كأي صفة من صفاته، ضحك يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه ضحك المخلوقين، فنثبتها لله تعالى كما أثبتها الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم لنفسه. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: فلا تضربوا لله الأمثال. لا نشبه الله عز وجل بخلقه، فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فسبحانه وتعالى يضحك عز وجل ضحكا يليق بجلاله وعظمته إلى هذين الرجلين، وهو ضحك متضمن لمحبة هذين أيضا. فإن الله جل وعلا لا يضحك ولا يثيب هذا الثواب إلا وقد رضي عنهما. وفي هذا الحديث من البشارة لكل من ولغ في أودية المعاصي وأسرف إسرافا بالغا حتى وصل الأمر به إلى أن يقاتل ويقتل أولياء الله في الجهاد في سبيل الله، ألا تقنط من رحمة الله، لا تقنط، بل امضي وأقبل على الله عز وجل، فإنك إن صدقت قبلك الله عز وجل وتاب عليك وأحبك أيضا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال النووي رحمه الله: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ونمر إن شاء الله على الآيات واحدة واحدة. هذه الآية في سورة آل عمران أمر الله فيها بأمرين كلاهما دائر في موضوع الصبر. وقد يقول قائل: لماذا أو ألا يمكن أن يكتفى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا؟ وإن شئت فقل: ما الحكمة من ذكر المصابرة بعد الأمر بالصبر؟ قبل أن نجيب على هذا نعرف ما المقصود بالصبر. هذه المادة اللغوية الصاد والباء والراء تدل على حبس ومنع، ولهذا مثلا يقال: قتل هذا الإنسان صبرا، أي حبس حتى مات. ويقال: صبرت الدابة أو صبرت البهيمة أو الطير على عمود فقتلت. فالمقصود بالصبر الحبس والمنع. كذلك نحن حينما نقول اصبر على قدر الله، إيش معنى اصبر على قدر الله المؤلم؟ أي احبس نفسك عن التشكي. اصبر على طاعة الله، احبس نفسك على هذه الطاعة والزمها حتى تبلغ المحل وهو الجنة. اصبر عن المعصية، احبس نفسك وامنعها حتى لا تقع في المعصية. فمادة الصبر تدور على هذا المعنى. طيب، إذا كان هذا يتضح هذا، فما الحكمة من قوله وصابروا؟ ألا يمكن أن يكتفى بكلمة واصبروا؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والجواب: لا، بينهما فرق. فالأمر بالصبر هنا أمر بحبس النفس وكفها عن معاصي الله، وأمر بالصبر على طاعة الله وعلى أقداره المؤلمة، وهذه أركان الصبر الثلاثة التي لا يتم الصبر إلا بها. أما صابر فهذا يسميه العلماء من باب المفاعلة، وهو أنني أوصي نفسي وأخي بالمصابرة والثبات على هذا الأمر، فثمة مصابرة ومفاعلة فهي جهد آخر. ولهذا نقرأ في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنا حينما أوصيك بالصبر ينبغي أن أتدرع به، فأنا أقول اصبر وصابر. ثم قال ورابطوا، والمرابطة صورة من صور الصبر أيضا، صورة من صور الصبر، وهي الإقامة على طاعة الله عز وجل في العموم، وأجلها وأظهرها الرباط في ثغور الجهاد في سبيل الله. ومنها ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أو في حديث سلمان، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لأن المفهوم أن الرباط أول ما يذكر ينصرف إلى ماذا؟ إلى الرباط في ثغور الجهاد، وهذا صحيح المعنى ليس خطأ. لكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يوصل معنى غير مشتهر في نفوس الناس طرحه بأساليب، أحيانا بالتكرار كمثل هذه الصورة، وأحيانا يطرحه على شكل سؤال ويقول مثلا أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده فينا ولا متاع، وهذا صحيح. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل لهم معنى آخر شرعي في الإفلاس، هذا معنى مادي ودنيوي يشترك فيه المسلم والكافر. لكن المفلس الحقيقي من هو؟ قال المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وذكر جملة من الأعمال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب إن فنيت حسناته؟ قال يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح على وجهه في النار. فهذه من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في تقرير المعاني غير المشتهرة، غير المشتهرة، إما بالتكرار كما ذكرنا، وإما بالسؤال، وإما بغيرها من الأساليب التي تجعل الإنسان عند طرح الموضوع ينتبه له. فالتكرار دلالة على بيان المعنى وأهميته، والثاني السؤال أدعى للاشتياق إلى معرفة الجواب. إذن المصابرة مفاعلة، المصابرة مفاعلة، فحينما أقول مذاكرة، مصابرة، مرابطة، هناك نوع من الجهد مبذول أكثر من الجهد العادي، وتتضمن أيضا إيش؟ التواصي بذلك كما تقدم. هذه الآية الكريمة ختمت بهذا التعليل، لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا إذا حققتم الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى أفلحتم. وهذه الآية أيها الإخوة من أعظم ما يسل المؤمن وهو يكابد متاعب الحياة، وهو أيضا مما أعظم ما يسليه وهو يقدم على الطاعات وعلى ترك المعاصي. ما الذي يحمل المؤمن ليقوم في صلاة الفجر من فراشه الدافئ ليخرج ويلفحه برد الفجر، وخصوصا في مثل أوقاتنا الشاتية هذه أو حتى في الصيف؟ ما الذي يحمله أن يقوم من فراشه الوثير إلى أن يكابد لذة النوم ليصف قدميه بين يدي الله عز وجل جماعة المسلمين؟ إلا الصبر والمصابرة رجاءة أن يكون من المفلحين. وهذه أيضا مما تعين الإنسان على الصبر وهو يؤدي أعماله الدنيوية التي يرجو بها ذخر الآخرة. ذكر أحد أهل العلم وكان مسؤول عن إحدى الجامعات الكبيرة في السعودية، قال أصابني ملل وتعب من بعض العقبات التي واجهتني وأنا أدير أمور الجامعة، فذهبت إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقلت له يا شيخ وأنا أعمل واجهتني هذه المشاكل كذا وكذا وكذا وكذا. يقول والله ما هو إلا أن أخذ الشيخ بيدي وقال هات يدك، ثم يقول تلا علي هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول هكذا فقط. فيقول والله الذي لا إله غيره رجعت وكأن الشيخ حل جميع ملفات المشاكل، من ما أعطاني شيء يعني تفصيلي لكل ملف، لكن هكذا حينما يعظ العالم بالقرآن وحينما يربط العالم بالقرآن. ابن باز عالم، وهذا عالم الذي جاءه، ليس إنسانا صغيرا بل هو عضو في هيئة كبار العلماء. لكن الإنسان يا إخواني في زحمة المصائب وفي زحمة الأعمال والمشاكل قد يذهل، يذهل عن ماذا؟ عن التوجيه الرباني، إما لشدة الهم أو لوطأة المصيبة أو لغير ذلك. يحدثني أحد الأصدقاء يقول توفيت أم أحد أصدقائي، فذهبت أعزيه وجدتهم متأثرين، وحق لهم، وفاة الأم ليس أمرا سهلا. ولكن الغريب ما هو؟ يقول في زحمة أو في ضغط المصيبة وهولها عليه كان قد نسي التوجيه الرباني. ما هو؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول والله مع أن الرجل طالب علم لكن هول الصدمة أنساه أن يردد هذه الآية الكريمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن من الله وإلى الله، نحن من الله إلى الله، نحن أمانات، لا نحن أنفسنا ولا أموالنا. يقول الله يجزاك خير، صدقت والله العظيم إني كنت غافل عنها. ثم انطلق يقول دخل البيت وقال لأخواته: يا أخواتي قولوا إنا لله وإنا راجعون، ورددوها والله يقول هانت عليهم المصيبة ونزلت عليهم السكينة. والآيات أو القصص في هذا كثير جدا. المقصود أيها الأفاضل أن موضوع الصبر، موضوع الصبر أبدى القرآن فيه وأعاد، وسنرى من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يجلي هذا المعنى بشكل واضح. قال الإمام أحمد: ورد الصبر أو الأمر بالصبر في القرآن، أو ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. والله يا إخوة لو كان الصبر لم يذكر إلا مرة أو مرتين كفاه شرفا أو فضلا أن يذكر في كتاب الله عز وجل وأن يتكلم به رب العزة في سمائه وعليائه. فكيف وقد أمر الله به أو تحدث القرآن عنه في أكثر من 90 موضع؟ إنه الأمر عظيم. لكن ما هو المحزن في واقع بعض الناس؟ المحزن أنه ينظر إلى الصبر على أنه علاج العاجزين، أليس كذلك؟ تجد إنسان عنده مصيبة، مشكلة مالية اجتماعية مع زوجته مع ولده مع والده مع جاره مع رئيسه في العمل إلى آخره، ثم وأن تستمع له تجد أن المشكلة معقدة جدا وقد لا يكون عندك حلول واضحة وبينة، فإلى ماذا ترشده؟ تقول له: أنا أوصيك بالصبر. يقول: ما عندك إلا الصبر. مو موجود هذا يا إخوان؟ موجود، وهذه مصيبة. الصبر يا إخوة علاج رباني، الصبر علاج شرعي. الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إلى غير ذلك من النصوص التي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ستقف أمام أناس عتاولة معاندين ليس الحق خافيا عليهم، بل هم يعرفونه، يعرفونه كما قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنك ستواجه أناس عندهم عناد. فاصبر، اصبر على ماذا؟ اصبر على الدعوة، اصبر على أذاهم حتى يقضي الله بينك وبينهم. وهكذا يحتاج الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل هذا الأمر. ما يقول والله أنا مليت. الملول لا يصلح للدعوة. الله تعالى ذكر مدة دعوة نوح في صدر سورة العنكبوت وذكر أنها 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة، 950 سنة والنتيجة ما هي أيها الإخوة؟ وما آمن معه إلا قليل. أليس قد سبق في علم الله جل وعلا أن نوحا سيبقى هذه المدة الطويلة وأنه لن يؤمن معه إلى هذا العدد؟ بلى والله سبق، لكن ليتربى الدعاة إلى الله عز وجل على هذا المبدأ الأصيل العظيم وهو الصبر. وأن وظيفتنا ما هي أيها الإخوة؟ وظيفتنا أن ندعو إلى الله، أما النتائج فليست إلينا. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد، وليس عليه أن تتم المقاصد. فأنت إن عليك إلا البلاغ فقط، هذا الذي أمرت به، الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن هذه وظيفته. وحينما نقول الداعية، ليس بالضرورة ذلك الإنسان الذي يقف على هذه المنابر أو منابر الجمعة، كلا، قد يكون الإنسان الوالد داعية في بيته مع أولاده، قد يكون الموظف داعية في مقر عمله، قد يكون الإنسان في مدرسته المعلم مع طلابه يدعو إلى الله عز وجل بأخلاقه بسلوكه، قد يكون الإنسان داعية في يعني إدارته لمقر عمله عند مجموعة من الموظفين. الشأن أن تكون حاملا لهم الدعوة، فإذا حملت هذا الهم فاحمل معه زادا لا يمكن أن تسير بدونه، ألا وهو زاد الصبر. هذه حقيقة يجب أن تكون راسخة في ذهن كل إنسان يريد أن يسلك هذا الطريق. بدون الصبر ستنقطع في أول عقبة، وستنقطع في أول كلمة جارحة، وستنقطع في أول أذى يعترضك أو مصيبة تنزل بك. أما إذا تدرعت بالصبر وحملته وتزودت به، فإنه بمثابة الوقود الذي يعينك إلى أن تصل إلى نهاية الطريق، ونهاية الطريق هي جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرثونها ويرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثمة آيات نعلق على ما تيسر منها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأل عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.